إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية لمادة التوحيد. معنا في هذه الحلقة ضيفا كريما، فضيلة الأستاذ عبد الرب سيد أحمد محمد، المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، السؤال الأول في حلقة اليوم يقول: ما حكم الإيمان بخروج الدابة، وما الدليل على خروجها، ومتى تخرج؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بخروج الدابة واجب، وأما الدليل على خروجها فهو قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أما متى تخرج فهي تخرج في آخر الزمان إذا قرب وقوع ما وعدوا به من البعث والعذاب. وبماذا تكلم الناس هذه الدابة، ومن أين تخرج؟ تكلم الناس ببطلان الأديان إلا دين الإسلام، وقيل تقول: يا فلان أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار. وقيل تقول كما ورد في سورة النمل: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أما عن مكان خروجها فقيل أن لها مخرج روي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن مخرجها فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله تبارك وتعالى، يعني المسجد الحرام. لكن روي عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها ثلاث خرجات: الخرجة الأولى خرجة بأقصى اليمن فيفشو ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرها مكة، ثم تمكث زمنا طويلا. أما الخرجة الثانية فهي قريبة من مكة فيفشو ذكرها بالبادية وبمكة. أما الخرجة الثالثة فحينما أو بينما يكون عيسى بن مريم عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون، إذ تهتز الأرض تحتهم وينشق الصفا مما يلي المشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة، سمي بذلك لأن الجاهلية كانت تشعر فيه هداياها، فتخرج رأس الدابة من الصفا تجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلث هذه الدابة. وبعد خروجها يمس رأسها السحابة وتسمى حينئذ الجساسة. ننتقل إلى السؤال الثاني في حلقة اليوم. ضيفنا يقول: لمن ومتى يكون الحساب مع ذكر الدليل؟ الحساب يكون للمؤمنين والكافرين إنسا وجنا، ويكون الحساب بعد أخذ الكتب، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما الأصناف المستثناة من الحساب؟ الأصناف المستثناة من الحساب: أولا المعصومون، ثانيا 70,000 أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب. وما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي الحديث قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. وفي الحديث: فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ضيفنا الكريم، ومن أيسر الناس حسابا ومن أول الأمم حسابا؟ أيسر الحساب محاسبة الله عز وجل فقط، أي من يحاسبه الله عز وجل فقط، حتى لا يعلم بذلك إنس ولا جن ولا ملك، بقول الله عز وجل لهذا العبد: هذه سيئاتك قد غفرتها لك، وهذه حسناتك قد ضاعفتها لك. أما عن أول الأمم حسابا فهي أمة الإسلام، فهي وإن كانت آخر الأمم إلا أنها تقدم في الآخرة في الحساب وغيرها. ننتقل إلى السؤال الثالث في حلقة اليوم ضيفنا الكريم، والذي يقول: ما الواجب اعتقاده جملة وتفصيلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما الأولى في حصرهم في عدد معين مع التعليل وذكر الدليل؟ الواجب اعتقاده في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن نؤمن بوجودهم، أي الإيمان بوجودهم فيما علم منهم إجمالا. أما الواجب اعتقاده فيهم تفصيلا أن نؤمن بوجودهم بمن علم منهم تفصيلا، وهم المذكورون في القرآن كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء آدم ونوح وإدريس وهود وصالح واليسع وذا الكفل وإلياس ويونس وهو ذو النون أي ذو الحوت، وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وشعيب وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. والأولى ترك حصرهم في عدد معين، وعلة ذلك أنه لا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم، لجواز أن يذكر أكثر من الواقع أو يخرج منهم من هو منهم إن كان العدد أقل. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ضيفنا الكريم، السؤال التالي يقول: وكيف تجيب على ما ورد في بعض الأحاديث من حصرهم في عدد معين؟ ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عددهم فقال: 100,000 و24,000، وفي رواية: 200,000 و24,000، خبر آحاد لا يفيد القطع، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات. وقد ذكر العلامة التفتازاني أن الأولى ألا يحصر عددهم، لأن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط لا يفيد إلا الظن ولا يعتبر في الاعتقادات، وحصر عددهم يخالف ظاهر قول الله تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ويحتمل أيضا مخالفة الواقع وإثبات نبوة من ليس بنبي إن كان عددهم في الواقع أقل مما ذكر، ونفي النبوة عمن هو نبي إن كان العدد أكثر. نتوقف ضيفنا الكريم عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ عبد الرب السيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، وأشكر لكم أعزائي الطلاب حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.